كتاب الاعتقاد وكتاب ايضا البخاري، كتاب توحيد البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجعالة. نعم، الجعالة قال الشافعي انه التزام مطلق التصرف عوضا معلوم عن عمل معين او مجهول لمعين او غيره. يعني هنا من هذا التعريف ان الشافعية يتساهلون في جهالة العمل، يتساهلون في جهالة العمل. المالكية قالوا بأنه عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله لا يجب إلا بتمامه. الجعالة كما قال علماؤنا بأنه عقد جائز، أنه عقد جائز، فيجوز عرض الجعالة في رد الآبق. يعني العبد الآبق يقول: من رد علي عبد الآبق فله مكافأة، له 1000 درهم، له 1000 دينار، أو على خياطة ثوب أو غير ذلك عمل حتى لو كان مجهولا صحت الجعالة عليه. وكل عمل يجوز عرض الإيجار عليه، فيقول: من رد عبد الآبق أو خاط لي هذا القميص أو خاط لي قميصا فله دينار، لقوله تعالى: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فجعل فذكر الله الجعالة في شرع من قبلنا ومنكرها، فدل على جوازها. طبعا هذا لو أخذنا بتأصيلات الشافعية ففيه نظر، لأن الشافعية أيضا يرى بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. الشافعية يرى بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. نعم، وهو يحتاج القول هذا لفعلاء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن لنا أن نقول بأنه قد جاء من شرعنا ما يمكن أن نقول بأنه موافق له، لأنه موافق التأصيل العام، وأحل الله البيع وحرم وحرم الربا، فيكون التأصيل العام فيه في هذا الباب. ولأن الناس بالناس حاجة إلى الجعالة أنه قد يأبق له عبد ولا يعلم مكانه ولا يقدر على رده بنفسه ولا يجد من يتطوع بالمضي لرده ولا تصح إيجار على رده للجهالة بمكانه، فجوز عقد أو فجوز عقد للجهالة لذلك. والأنسب أن يقال بأنه على التأصيل العام ولحاجة الناس إليه، على التأصيل العام هو أو أحل الله بها حرمه وحاجة الناس إليه. إذا ثبت هذا فصح أن يكون العامل في الجعالة غير معلوم، والعمل غير معلوم، يعني لا يعلم من الذي سيأتي له بالعبد الآبق. قام في صعيد وفيه ناس كثير، فقال: من رد علي سيارات البي ام فله كذا. الآن وتركه ومشى، هو يعلم من الذي سيعمل؟ لا يعلم. العامل غير معلوم والعمل غير معلوم، ومع ذلك فإنه يصح ويتسامح في الجعالة ما لا يتسامح في غيره. لكن الشافعية لم يتسامحوا في مسألة جهالة الأجرة، قالوا لابد أن تكون معلومة. وعقد الجعالة الفرق بينه وبين الإجارة أن الإجارة عقد لازم فواجب تقدير العمل فيه والعامل، والجعالة عقد جائز فجائز أن يكون عمل فيها غير معلوم كالعادي. فإن قال: رد عبدي من موضع كذا فله كذا، صح. وهذا بالقياس الأولوي، لأنه إذا صح ذلك مع جهالة العمل فلأن يصح مع معلومية العمل من باب أولى. قال: من رد على عبدي من البصرة في هذا الشهر فله كذا، قال القاضي: في مجرد لم يصح، لأنه يكثر بذلك الغرر حيث قدره بمدة معلومة فكان غرر. هو يرون بأن عقد الجعالة فيه جهالة، يرون أن عقد الجعالة فيه جهالة في غرر، فهم يقولون: والمسألة هنا كلما كان فيها زيادة غرر كلما قلنا لم يصح العقد. مسألة: ولا تصح الجعالة حتى يكون عوض العمل معلوما، لأنه عرض في عقد فلم يصح مع جهالك المسلم فيه. يعني هو يرى بأن الأجرة لابد أن تكون معلومة. العمل حتى لو كان مجهولا لابد أن تكون أجرته معلومة، وهذا خطأ بين أيضا. وإذا فقلنا أنه عقد إرفاق، وقلنا بأنه عقد جائز لخدمة المسلمين، فاشتراك معلومية الأجرة يخل بهذا. والجعالة أصالة رجل قد يجعلها على ما تيسر عليه، على ما تيسر على أهله، يجعل جعالة حتى ولو جهلت كان التخفيف أنها الجعالة عقد جائز سيادة وليس لازم. والفرق بين العمل والعوض أن العمل قد تدعو الحاجة إليه إلى أن يكون مجهولا، والفرق بين العمل والعوض أن العمل قد تدعو الحاجة إليه، يريد رد الآبق، يريد تصليح السيارة، يريد رد مال سرق منه أو أخذ منه أو شرد بعير منه، يريد رد. فلا يعني الذي يستخدمه الإنسان للوصول إليه ولا ذلك، فالجهالة فيها قد تغتفر لشدة الحاجة. يعني هم يرون بأن الجهالة في العمل أو في العامل قد تغتفر لشدة الحاجة. نقول الجهالة في العامل أو العمل جاءت السنة بذلك، فلا بد أن نقول سمعنا وطاعنا، وهو موافق للتأصيل العام. فرع فإن قال أول من يحج عني فله 100 درهم فحج عنه رجل، قال الشافعي في المنصور استحق 100، وقال مدني يستحق أجرة المثل. وذلك المدني قال يستحق أجرة المثل وليس بشيء، لأنه جعالة، وجعالة صح لعامل قدير معين. أقول زيادة على ذلك، نقف عند هذه المسألة، أقول زيادة على ذلك بأن الجعالة لما كانت عقد من عقود الإرفاق، وعقود الإرفاق الأصل فيها التسامح، الأصل في عقود الإرفاق التسامح، فإن كان التسامح كان الأمر على أن الجهالة تغتفر، ولأن المعلومية على المجموع. من في الجملة دي موجودة، فلا يختل الشرط بذلك. عليكم السلام وبركاته، حيهلا وأهلا وسهلا يا زول. طيب لو في أسئلة فضلوا وصحيح البخاري. الهبة المثاب عليها هو أن يعطيه مالا يريد رده بأزيد منه، هذه الهبة المثاب عليها. أما الجعالة فيعطيها مقابل عمل فلا ترد. يقول هل يجوز تصدق الابن على أبيه؟ نعم يجوز ذلك. يقول شيخنا هل الجعالة تساوي المكافأة أو الجائزة على عمل عند مثل الصحابة الذي أخذه؟ أي نعم نعم هذه طيب إلى صحيح البخاري.